ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا منه تحيد

استمع. ومن